شكرا سماحة الشيخ، وبارك الله له وجزاء الله خير الجزاء، وعن الله جميعنا على العمل بما سمعنا، اللهم امين رب العالمين. هذه بعض خطابات بها مخصوصيه، وجاء دور الاسئله ونعرض بعضها ان شاء الله بتوفيق من الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا خادمه غير مسلمه اسلمت على يد صاحب البيت، وعلمناها كيفيه الصلاه وبعض صور القران وكيف تتوضا وتركب معنا الى المسجد، فهل تقبل هذه الشهاده بمعنى انها شهاده الاسلام، ام ضروري ان نعلن اسلامها امام المحكمه الشرعيه او شيخ؟ قد احسنتم فيما فعلتم في دعوتها للاسلام وتعليمها وتوجيهها الى الخير، اسال الله لنا ولكم عظيم الاجر، ونسال الله لها الثبات على الحق والبصيره فيه. ولكن اذا تيسر رفع امرها الى المحكمه في البلد التي أنتم فيها حتى تعطى شهادة وثيقة بذلك، تستطيع بها الحج والعمرة وتعطى أحكام المسلمات، هذا هو الذي ينبغي. وإن كانت في الرياض وكان ذلك محكمة الرياض أو عندنا في دار الإفتاء، نعطيها شهادة، نعطيها وثيقة وبعض الكتب التي تقرأها بلغتها. هذا من تمام الإحسان، من تمام إحسانكم أن ترسلوها إلى المحكمة أو إلينا إن كان في الرياض أو إلى محكمة أي بلد أنتم فيها، حتى تعطيها المحكمة وثيقة بإسلامها تنفعها في إقامتها وفي أسفارها وتعينها على الحج والعمرة وغير هذا من شؤون الإسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.